دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية لقائي معكم أقدم أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي أجمل التهاني إلى كل المستمعين بصفة عامة، وإلى مستمعي ما يطلبه المستمعون بصفة خاصة، بمناسبة بداية عام ميلادي جديد. كل عام وأنتم بخير. وأيضا إلى الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل عام ونحن جميعا على أرض مصر الغالية بأمن وأمان إن شاء الله، وكل عام وكل المصريين بصحة وسعادة وأمن وأمان بإذن الله. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زين وناس صوت جرس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ثياب جداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غني وعلى إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكاظم الساهر، وكل عام وأنت حبيبتي. أجمل التالي قلبية من إسماعيل الغيطاني إلى الزوجة الغالية والابن الحبيب أنس بمناسبة العام الميلادي الجديد، وإلى الإخوة والأخوات الأستاذة خيرية ونشوى محمد الغيطاني، وعيد ميلاد سعيد بمناسبة عيد ميلادهم جميعا. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أيضا إلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وبصفة خاصة الأستاذ محمد علي محفوظ، الأساتذة رجب أبو محمد، ماهر عبد الله زكي، أحمد عبد المنعم شلبي، إناس عبد الحافظ، فوزية أبو علوان، وباقي الأصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. تحياتي لأسرة البرنامج، الأستاذة الجميلة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وسنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله يا رب. بهني الإخوة الأقباط بمناسبة عيدهم. كل سنة ومصر طيبة، ومسلمين ومسيحيين يد واحدة، مصريين بلد واحدة دم واحد، عمرنا ما هنتفرق أبدا. كل سنة ومصر كلها طيب. ببعت تحياتي النهاردة، بقول لمي بنت خالتي كل سنة طيبة، مي حسن إبراهيم، بيشارك معايا بالتهنئة زوجها الأستاذ حمادة وولادها وماما الجميلة نجاة محمد طه، والأخت مروة وجوزها وأولادها، والأخ وليد وزوجته وبنوته. كل سنة وانت طيبة يا مي، عقبال 100 سنة حبيبتي. تهنئة خاصة جدا جدا جدا لإخواتي الأستاذة هلا الشربيني، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ محمد سلطان، الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. كل سنة وكلكم طيبين. عايزة أبعت تهنئة خاصة جدا بمناسبة عيد ميلاد أختي وحبيبتي وصديقتي روية صادق، بقول لها كل سنة وانت طيبة يا رورو وعقبال 1,000,000 سنة. بيشترك معايا بقى بالتهاني لأصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون، آل المحلاوي، عصام ومحمد وعلي، أستاذ سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد الطواب، محمد أبو الخير، عماد يوسف، رجب فهمي، علي محفوظ، حلمي سالم، أحمد مكاوي، حبيبتي حبيبتي أم عبد الرحمن، فوزية أبو علوان، سناء مسرابي، شهناز الأليوبي، وفاء الكاشف، عزة الدالي، عزيزة مندور، دكتور فاتن نجيب صديق، أم مليكة، نرى متغريد الشاعر، الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، أحمد عبد الوهاب، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني، منصور أبو خليل، إسماعيل الغيطاني، ماهر عبد الله زكي، محمد سلطان، أحمد رجب، الأستاذ مختار إبراهيم، رامي حرب، الأستاذ سمير حامد بالمركز الصحفي التلفزيون، رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، عريسنا رضا الأزور، رأفت العموري، مجدي عبد العاطي، الأستاذ جمعة الشامي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، المستشار عادل زكريا، محمد صلاح أبو رفاعي، شاكر صبري، صبر الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ممدوح جبري فودة، عبد الله أرقورة. كل سنة وكلكم طيبين وعيد ميلاد سعيد عليكم إن شاء الله، وسنة حلوة علينا كلنا بإذن الله. يا ريت أسمع أغنية كاظم الساهر كل عام وأنت حبيبة. كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام أقولها لك على طريقتي، رافضا كل العبارات الكلاسيكية التي يرددها الرجال على مسامع النساء. كل عام وأنت حبيبتي حبيبتي. ولن نشتري هذا العيد شجر، ستكونين أنت الشجر، وسأعلق عليك أمنياتي ودعواتي وقناديل دموعي. كل عام وأنت حبيبتي حبيبتي حبيبتي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده هذا الأسبوع وطوال شهر يناير، بنقول له كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد. وبيقول معنا وليد توفيق: انزل يا جميل. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من متحف المدني بالفيوم إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الحاجة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة والأمورة جنى، وكل سنة وانتم طيبين. ومديحة ومروة ومحسن ومونة بألمانيا، ومجدي طلعت وسعاد المغربي بالفيوم، ومصطفى وسميرة سباع، وصباح يوسف فياض، وفاطمة مرجان، وسارة وسلمى، ومحمد وأولادهم ببورسعيد مرة تانية، كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني قلبية من سهام سمير أبو سمرة إلى الزوج الغالي محمد عبد الله القسطى بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وتمنيات له بالصحة والسعادة بإذن الله. يشارك في الإهداء الأبناء أنس وهيا والصغيرة الجميلة ردينة، مع التمنيات أيضا للزوج الغالي محمد عبد الله بعودة آمنة سالمة إلى أرض مصر الغالية بإذن الله بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديق الأستاذ أحمد كامل إلى كل أعضاء الجروب، وإلى كل مواليد شهر يناير، وإلى ابنة الأخت الأستاذة دعاء أدري وأخيها مستر محمد أدري، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى كل من يقول أن النهاردة عيد ميلادي كما قال في التهنئة: كل سنة وأنتم طيبين. أجمل التهاني قلبية من كل أسرة الهندسة الإذاعية بالدور الثاني إلى المهندس الزميل إيهاب زكريا بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا إيهاب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من سامي الشيمي وأحمد السداوي وسلوى الديب وباقي الزملاء بالإذاعة. أيضا يشارك في التهنئة الزوجة سهام والأبناء محمد ومهند وأحمد، ومرة تانية بنقول للزميل إيهاب كل سنة وانت طيب، وجميع الزملاء بالهندسة الإذاعية بالدور الثاني يتمنون للزميل أحمد حربي تمام الشفاء، وحمد الله على السلامة من الحادث، حمد الله على السلامة للمهندس أحمد حربي. أيها الأصدقاء انزل يا جميل، وللتوفيق. على التالية أيها الأصدقاء لنجاة وشكل تاني. خطاب رقيق جدا من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية. الحقيقة أنا سعيدة جدا بخطاباتك الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين، بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا. الخطاب رقيق وجميل، وهو في بداية الخطاب بيشكرنا وبيقول لنا كل سنة وانتم طيبين، وأنه هو من عشاق صوت الفنانة نجاة وبيطلب هذه الأغنية، وإحنا بنلبي له طلبه للصديق جمال. بيهدي هذه الأغنية إلى كل أهالي وأفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة سبع منوفية، وإلى أسرة البرنامج بشكرك جدا جدا، وإلى الزوجة الغالية نفيس عبد السلام الكريدي، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وحرمه، والأبناء إبراهيم زكي وحرمه، والأبناء أشرف ومصطفى الهاوي، محمود ستو وحرمه، والأبناء حامد ومحمد رضا. مرة تانية أنا بشكرك يا أستاذ جمال، وأهلا بك صديق دائم بنسعد بخطاباته دائما. أيضا من عشاق صوت الفنانة نجاة الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ يسر ياسين، بيهدي أجمل التحيات مع أجمل التهاني بعام ميلادي جديد إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية، وإلى الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أنا برحب بالأصدقاء الجدد اللي انضموا لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأرجو منهم عدم استخدام الأسماء المستعارة في الإهداءات. برحب بيكو، أهلا بيكو في جروبنا، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية وألف مبروك للصديق شاكر صبري بمناسبة حصوله على العضوية العاملة باتحاد كتاب مصر، ألف مبروك من نجاح إلى نجاح. أجمل التهاني قلبية وإهداء غالي من مجدي عبد العاطي إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا. أمنيات غالية بالشفاء العاجل للأستاذ ماهر عادل كمال بإدارة مرور بنها، وإلى الأهل والأصدقاء بقرية مرصفة، وكل التهاني للأستاذ سباعي أحمد سباعي. أيضا هذه تهنئة قلبية من عبدو سيد، بيقول في تهنئته: راحة بال وخبر صار ورزق حلال ورضا الرحمن، تلك الأمنيات أتمناها لي ولكم. أنا بشكرك جدا جدا، ودائما راحة البال يا أستاذ عبدو، بشكرك جدا، وبنيابة عن كل الأصدقاء أنا بشكرك. أيها الأصدقاء شكل تاني نجاة. مرة واحدة أسيت ودريت لك انت شكل تاني شكل تاني. حب غالي حب نار دوباني مدوباني. مش بقول لك حبك انت شكل تاني شكل تاني. حب غالي حب نار دوباني بدوباني. مش بقول لك حبك انت شكل تاني شكل تاني. حبك انت شكل تاني. حب غالي حب نار مدوباني. شكل تاني حبك انت شكل تاني. حب غالي حب نار مدوباني. حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة. حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة. حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوديع الصافي وعلى رمش عيونها. وديع الصافي واللي بنحتفل في هذه الحلقة بيوم مولده والذي كان يوافق أول يناير. وديع الصافي قدم لنا أغنيات جميلة جدا سواء وطنية أو عاطفية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية من فنان الجروب عصام المحلاوي إلى الزوجة الحبيبة وإلى الأبناء علاء ومنة وإلى أعضاء الجروب وإلى آل المحلاوي. بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعام ميلادي جديد. أجمل التاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ إبراهيم أصأص من القصير البحر الأحمر. بيهدي أجمل التحيات وأمنيات غالية بعام ميلادي جديد إلى الزوجة الحبيبة سعاد سنوسي وإلى أجمل زهرات حبيبة ورحمة وندى وآية مع التمنيات لهم بالسعادة عادة الدائمة بإذن الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديقة الجديدة لأسرة الجروب مجدة كوراني. بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأستاذ أسامة المحلوي. تهنئة غالية من الأستاذ محمود سمير. وهذه تهنئة رقيقة من الصديقة ليلى عبد الحكيم محمود وإهداء إلى الوالد الحاج عبد الحكيم والوالدة الحاجة زينب وإلى صديقات الأعزاء عزيزة سيد سليمان عبد الله والصديقة هويدة عبد الرحيم محمد العربي وإلى وفاء عبد الرحمن زكريا وإناس محمود عبد الباسط. أجمل التهاني قلبية من محمد عبد الحي رشوان إلى صديقي الغالي أحمد عثمان بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك. وإلى الأهل والأصدقاء في إنا أبو تشت وإلى أسرة الجروب. أيضا أجمل التهاني قلبية من محمد سلطان إلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية وشكر خاص جدا إلى الصديقة هالة الشربيني. بشكرك جدا. أيضا إلى الصديق أسامة الغيطاني إلى الصديقة زينب عبد الفتاح إلى صديق حلمي سالم. بشكركم جدا وكل سنة وانتم طيبين وعام ميلادي جديد سعيد بإذن الله. أيها الأصدقاء على رمش عيونها ودي أصدق. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا. وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي اللي عشت ببيع الدوا. وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي اللي عشت ببيع الدوا. من نظرة لقيتني صريع الهوا. من نظرة لقيتني صريع الهوا. يا باي يا شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولي أهدي لعشتي ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولي أهدي لعشتي ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا يا باي يا بوي شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقالي سنة والنهاردة وصل على بخت أنا على يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدواء وإليكم أيها الأصدقاء هذه الرسالة الصوتية. في البداية بحب أبعت تحية خاصة للأستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت سامي الشيمي والجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وبتمنى أسمع أغنية جينا الدار لصباح، وطبعا بحب أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وأهديها إهداء خاص إلى الصديق ماهر عبد الله زكي بالرياض بالسعودية، وأتمنى أنه يرجع إن شاء الله لأرض الوطن بالسلامة. كما أحب أهديها إلى فادي الموجي وكمان نعمة الله وصلاح البتنوني وطه مسعود رزق ومحمد علي محفوظ وإناس محمود عبد الحافظ والدكتور محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ عصام المحلاوي ورجب فهمي وفوزية أبو علوان والدكتورة فاتي النجيب صديق وسمير عبد الحفيظ وعماد يوسف وصادق يوسف وإسماعيل الغطاني ورضا الأزور والأستاذ مدحت المدني ومجد عبد العاطي ومحمد صلاح أبو رفاعي ورجب فهمي ومختار إبراهيم ورأفت العموري ودكتور أيمن شبكة وإبراهيم شوقي حجر والدكتور جلال الدين الشاعر ومختار إبراهيم والأستاذ محمد عبد الحي رشوان، مع تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. جينا الدار نسأل على الحبايب لأين الدار تبني علي غايب جينا الدار نسأل على الحبايب لأين الدار تبني علي غايب جينا الدار نسأل على الحبايب لأين الدار تبني علي غايب جينا برمت الكعيني مطرح ما خلقاك بعيد وصورتك بالقلب خلاك برمت أنا بوعدك مع عمري يوم خليت ولا حبيت من بعدك حدا آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم. بنحتفل بهذه الأغنية بذكرى رحيل الشاعر بيرام التونسي والتي توافق ذكرى 5 يناير وميلاد الموسيقار زكريا أحمد والذي يوافق يوم مولده 6 يناير. بهذه الأغنية هو صحيح الهوى غلب قلبي قلبي Thank you. قلبي قرا ولا